بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية صفحة 274: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، أي ما يخالف العادة في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قال المعلق: قوله أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، أي أن كرامات الأولياء وهم المؤمنون المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي أن كرامات الأولياء تنقسم إلى قسمين: علم وكشف، وقدرة وتأثير. أما الأول فكأن يعلمه الله ويطلعه ويكشف له ما لا يكشف لغيره يقظة أو مناما، كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة يا سارية الجبل. أمير المؤمنين عمر يخطب الناس يوم الجمعة، وهناك قائد اسمه سارية في الجهاد في سبيل الله، فالله سبحانه أطلع وعرف عمر رضي الله عنه أن سارية في الجهاد في سبيل الله وأنهم يخشى عليهم من العدو، فقال عمر وهو على المنبر يخطب يوم الجمعة: يا سارية الجبل، يعني نادى القائد أن يقف عند الجبل حتى لا يدخل العدو عليه، والله بلغ هذا الصوت إلى ذلك القائد ونفع الله به، فهذا من كرامة الله، إعانة له على الجهاد وإعانة له في سبيل الله. وأما الثاني القدرة والتأثير، فكأن تكون له قدرة وتأثير على الأشياء ليست لغيره، كما وقع لمريم عليها السلام وما حدث لأصحاب الكهف. مريم عليها السلام رزقها الله بعيسى آية من آيات الله تعالى، فأصحاب الكهف آمنوا بالله وخرجوا من أعداء الله ودخلوا في الغار فأنامهم الله 300 سنة وازدادوا 9، ثم أيقظهم سبحانه وتعالى وحفظهم من عدوهم، فهذا من كرامات الله للمؤمنين، يعينهم على طاعة الله تعالى ويحفظهم من عدوهم. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الله يعين المؤمنين في سبيل الله. وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. والكرامة أمر خارق للعادة، يعني مخالف للعادة، يجريه الله على يد ولي من أوليائه، يعني المؤمنين المتقين، أولياء الله المؤمنون المتقون، معونة له على أمر ديني أو دنيوي، ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة، بخلاف الكرامة لا يكون فيها دعوى النبوة، ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأنه لا فوق هذه السنن، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. ومن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة 300 سنة وازدادوا 9 مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. سبحان الله العظيم. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران عليهم السلام من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب مشغولة بخدمة المسجد الأقصى، حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. وكذلك حملها بعيسى عليه السلام بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. ثانيا أن وقوع الكرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم، الله عز وجل بارك فيها وسيرهم وسيرهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل. وأنكرت الفلاسفة، الفلاسفة كفار، وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزة الأنبياء. قال المعلق: الفلسفة باليونانية معناه محبة الحكمة، والفيلسوف هو فيلا وسوفا، وفيلا هو المحب وسوفا الحكمة، أي هو محب الحكمة. وفلاسفة العرب من اتبع فلاسفة اليونان في كفرهم وضلالاتهم كأرسطو طاليس وأفلاطون وغيرهما، ومن فلاسفة العرب ابن رشد وابن سينا والرازي الطبيب وغيرهم. وهؤلاء لا يؤمنون بالأنبياء ومعجزاتهم ولا الأولياء وكراماتهم، نعوذ بالله من الضلال. وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة طائفة ضالة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية. بعض من يدعي التصوف دجال يلعب على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء الدجالون أولياء الشيطان، فيجب أن نحذر من هؤلاء الدجاجلة. فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا،

طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: وأما قوله وفيهم الصديقون، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به الكثير التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة رضي الله عنه. وأما الشهداء فهو جمع شهيد، وهو من قتل في المعركة. وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. هؤلاء هم الأبدال الذين يجددون الدين ويدعون إلى الدين. قال المعلق: قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، اسم كتاب: أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة، التي يدعو إليها الصوفية كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرد بهذا على الصوفية الذين يزعمون أن هناك أبدالا 7 يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات 7 بأبر الغوث والنجباء. أما الأبدال الذين يعنيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهم الذين عرفهم الشارع من الدعاة إلى الله الذين يجددون الدين ويدعون إلى الدين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع من أول الكتاب، صفحة 74. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء رحمهم الله في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. والمختار القول الثاني، أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور، واتفقوا على أنها بسم الله الرحمن الرحيم جزء آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي براءة والأنفال كسورة واحدة. والباء في بسم للاستعانة، بسم الله أي نستعين بالله، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن. قال تعالى: اقرأ باسم ربك، وقال: بسم الله مجريها ومرساها. ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. واختلف في أصل اشتقاقه، يعني الاسم، فقيل إنه من السمة، الاسم مأخوذ من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو أي العلو وهو المختار، وهمزته همزة وصل بسم الله،